الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 21 من مجالس مدارسة الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا في صدد الحديث عن تقييد الفعل بالشرط، وانتهينا من تقييده بإن وبإذا، واليوم إن شاء الله تعالى نتدارس تقييده بلو. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: وأما لو فهي للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط، فيلزم انتفاء الجزاء كانتفاء الإكرام في قولك لو جئتني لأكرمتك. ولذلك قيل هي امتناع الشيء لامتناع غيره، وتلزم كون وجود. نعم، نقف قليلا، لا بأس، بارك الله فيك وشكر الله لك. إذا نحن اليوم مع لو الشرطية التي تعد قيدا من قيود المسند إذا كان فعلا، يعني هذا تقييد الفعل بلو. فبين لنا بالبداية أن لو هذه تكون للشرط في الماضي، يعني يعقبها فعل ماض، فإذا أعقبها فعل غير الماضي يكون أيضا فيه معنى الزمن الماضي، وسنجد ذلك واضحا في الشواهد والأدلة التي أتى بها الشيخ رحمه الله تعالى. لكن هو أعطانا أيضا معلومة أخرى، قال فهي للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء الجزاء، يعني هي حرف امتناع لامتناع، كما ناقشنا هذه المسألة في مغني اللبيب. فالآن الشيخ ينطلق، الشيخ القزويني ينطلق من معنى لو أنها حرف امتناع لامتناع، أي يمتنع وقوع جواب شرطها لامتناع وقوع فعل الشرط الذي تدخل عليه. لذلك قال لاحظوا مع القطع، يعني مع التأكيد بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء الجزاء، يعني فعل الشرط منفي لم يقع، وعلى ذلك يترتب عدم وقوع جواب الشرط، وهذا واضح في المثال الذي أفادنا به. لو جئتني لأكرمتك، معنى ذلك أنه لم يجئ ولم يتم إكرامه، لذلك قال كانتفاء الإكرام، فانتفى الإكرام اللي هو جواب الشرط. لماذا انتفى الإكرام وهو جواب الشرط؟ لانتفاء فعل الشرط، لأن فعل المجيء لم يتم. يعني لو قلت لو جئتني لأكرمتك لكنك لم تجئ، فالمعنى صحيح. إذن فعل الشرط ممتنع هنا، وعلى هذا امتنع جواب الشرط. إذن لو عند الشيخ كما يقول هي حرف امتناع لامتناع، يمتنع وقوع جواب شرطها لامتناع فعل الشرط، ثم يصرح بذلك. ولذلك قيل هي لامتناع الشيء لامتناع غيره، امتناع الجواب لامتناع فعل الشرط. ثم أعطانا أيضا يعني شرطا آخر من شروط لو الشرطية هذه، تفضل. ويلزم كون جملتيها فعليتين وكون الفعل ماضيا، تفضل استاذ محمد. نعم، ويلزم كون جملتيها فعليتين وكون الفعل ماضيا. إذن هذه إذن شرط آخر في لو. أولا لو لها علاقة بالزمن الماضي، شرط في الزمن الماضي. المعنى الثاني أن حرف امتناع لامتناع، يمتنع وقوع جواب الشرط لامتناع وقوع فعل الشرط. المعلومة الثالثة والشرط الثالث في لو أن جملتيها، يعني جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط، يجب أن تكونا فعليتين، يعني لا يصح أن يكون فعل الشرط جملة اسمية أو جواب الشرط جملة اسمية كما صرح الشيخ، لأنه لو الشرط في الماضي، فطالما هو في الماضي فيلزم عدم الثبوت، بينما الجملة الاسمية تدل على الثبوت، وهذا يتعارض مع عمل لو في الزمن الماضي، يعني في الزمن الماضي. إذا لذلك قال هو يلزم أن تكون الجملة فعل الشرط أو الجملة الشرطية هي فعلية، وجملة جواب الشرط يجب أن تكون أيضا جملة فعلية، لأن الثبوت إذا كان جملة اسمية الثبوت ينافي تعليق جواب الشرط على فعل الشرط، لأنه في تغير، في تحول، في تجدد، انتبهنا، في عدم ثبوت، والجملة الاسمية تفيد الثبوت. لذلك لا يجوز أن يكون فعل الشرط أو جواب الشرط جملة اسمية. نعم. ثم الآن انتقل الآن، إذن الأصل في لو أن تكون حرف امتناع الامتناع، تدخل في الزمن الماضي، تفيد امتناع جوابها الامتناعي فعل الشرط، جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط يجب أن تكونا جملتين فعليتين. طيب ثم إذا خرجت عن هذا، عن هذه القاعدة، قال فدخوله على المضارع، إذا ممكن تدخل على المضارع لكن لنكتة مفيدة لفائدة مهمة. إذا الأصل أن تدخل على الماضي، الأصل أن تدخل على الماضي، فإذا دخلت على المضارع إذا تكون هناك فائدة، هناك نكتة مهمة، معنى مهم نفهمه إذا دخلت على الفعل المضارع. تفضل. فدخولها على المضارع في نحو قوله تعالى، نعم، فدخولها على المضارع في نحو قوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا، كما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم بعد قوله إنما نحن مستهزئون. نعم، نقف قليلا. إذن هي تدخل على المضارع لنكتة معينة، يعني لفائدة مهمة يجب أن يبذل الفكر جهدا أو جهدا للوصول إليها، للوصول إليها. في الآية الكريمة في سورة الحجرات، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لعنتم يعني لوقعتم في جهد وفي هلاك وفي خسارة وما إلى ذلك. نلاحظ أن لو، لاحظوا قال لو يطيعكم، أتى بعدها فعل مضارع خلافا لما عليه أصلها في دخول، خلافا لما هو الأصل في دخول على الفعل الماضي. ما النكتة هنا؟ قال هنا لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا. نحن قلنا بأن الفعل دائما فيه يعني تجديد، فيه تغيير، لأنه مرتبط بالزمن. لذلك يقول عندما قال لو يطيعكم، لو يطيعكم يعني بمعنى يطيعكم مرة بعد مرة، وقتا بعد وقت إلى آخره، لعنتم، لا يطيعكم، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم مرة بعد مرة وقتا بعد وقت لعنتم، لوقعتم في جهد وفي هلاك. إذن الآن استخدام الفعل المضارع هنا لغرض معين، لنكتة معينة، وهي للدلالة على استمرار عدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه لو أطاعهم لوقعوا في الهلاك. لو قال لو طاعكم لا تفيد الاستمرار، يعني المضي انتهى، لكن يطيعكم فيه نوع من أنواع الاستمرار، فيه نوع من أنواع التجدد. لذلك قال لقصدي، لاحظوا لقصدي يعني بغايتي، بهدفي، النكتة المفهومة هنا، الفائدة المرجوة من استخدام الفعل المضارع بعد لو هو استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطيعهم ولن يطيعهم. لذلك استخدم الفعل المضارع هنا دليل استمرار الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم طاعتهم في وقت بعد وقت بعد وقت بعد وقت إلى آخره، خلافا لما لو قال لو طاعكم. إذن هنا لدينا فائدة في استخدام الفعل المضارع بعد لو. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لاحظوا استخدم الفعل، هذه فائدة ثانية، مع المؤمنين قالوا آمنا، معناته هم متغيرون متجددون، وهذا دليل نفاقهم. بينما وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، استخدم إن معكم، إنما نحن مستهزئون، استخدم الاسم والجملة الاسمية وقصر إنما نحن مستهزئون. إذن هم ثابتون على كفرهم، ثابتون على نفاقهم، لكنهم متلونون، متغيرون، متجددون مع المسلمين ومع المؤمنين ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك استخدم الفعل آمنا مع حديثهم مع المؤمنين، واستخدم الاسم والجملة الاسمية عندما يعودون إلى شياطينهم، إلى رؤسائهم من المنافقين. طيب الآن الآية الثانية أتت والله يستهزئ بهم. الآية الأولى انتهت إنما نحن مستهزئون، هكذا يقول المنافقون لرؤسائهم، لزعمائهم، لشياطينهم، إنما نحن مستهزئون. الله سبحانه وتعالى أجابهم الله يستهزئ بهم. إذن لاحظ الآن الاستهزئ، ما قال الله استهزأ، طبعا هنا لدينا مشاكل لفظية، يعني يجب أن نتنبه لأمر أن الله يستهزئ بهم، هذا من باب المشاكل اللفظية مع قولهم إنما نحن مستهزئون، لأن إنما نحن مستهزئون حكاية عن لسان المنافقين. فمن المشاكلة اللفظية أتت الآية الكريمة الله يستهزئ بهم ثم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. السؤال لماذا أتى الفعل المضارع هنا؟ قال للدلالة على الاستمرار في كشف هؤلاء المنافقين، ويعني الانتباه إلى حيلهم والاستهزاء منهم، لأنهم يعني مكشوفون، صحيح هم يتسترون ويخفون نفاقهم، لكن أمرهم مكشوف عند الله سبحانه وتعالى. الآية هذه أتى بها ليدلل على أن الفعل المضارع يأتي للدلالة على التجدد والاستمرار، وبهذا أتى بعد لو لتحقيق هذه الفائدة، وهو التجدد والاستمرار وقتا فوقتا. لأن هنا في الآية الكريمة لا توجد لدينا لو، ليس فيها شاهد على لو، إنما الشاهد فيها على مجيء الفعل المضارع للدلالة على الاستمرار. نعم. ثم قال وفي قوله تعالى، تفضل، وفي قوله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم وويل لهم مما يكسبون، أيضا هذا الشاهد الثاني على مجيء الفعل المضارع للدلالة على أيضا الاستمرار. الآية الكريمة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أيضا في سورة البقرة. الحديث عن كبار اليهود، علماء اليهود، كهان اليهود، اللي كانوا دائما يكتبون الأباطيل وينسبون هذه الأباطيل إلى الله سبحانه وتعالى لتحقيق مآرب دنية دنيوية، لتحقيق مآرب شخصية دنيوية، فينسبون ما يكتبونه باطلا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الآية تقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هم يكتبون هذا الكلام، هؤلاء جماعة اليهود ورؤساء اليهود، ثم يقولون هذا من عند الله، لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، وهو الأمور الدنيوية، الأعراض الدنيوية الزائلة بطبيعة الحال. فويل لهم، لاحظوا التهديد والوعيد، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نلاحظ هنا استخدام الفعل المضارع فويل لهم مما يكسبون، دليل بأن نلاحظ أولا، أريد أن ننبه أيضا لملحوظة أخرى، أن الكسب دائما الكسب يكون في الأمور الخيرة، الأمور الخيرة لا يكون في الأمور الشريرة. لذلك قال المفسرون هنا بأن هنا في استخدام يكسبون في استهزاء بهؤلاء اليهود، هم يعتقدون أنهم يكسبون شيء لكنهم هم يخسرون الدنيا والآخرة ولا يكسبون شيئا. فأتت هنا أولا بصيغة يكسبون، من باب التهكم بهم والإشعار بأنهم لا يكسبون شيئا، لا يربحون شيئا، إنما يخسرون كل شيء. ثم الشاهد الذي أتى هنا أن استخدام الفعل المضارع هنا يكسبون للدلالة أيضا على الاستمرار، بأنه حتى اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا يفترون على الله الكذب وهم مكشوفون، والإنذار والوعيد والتهديد قائم لهم، وويل لهم مما يكسبون، يعني من الأعمال الشريرة التي يفترونها ويكتبون كلاما وينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الشاهد هنا أن الفعل المضارع دل على الاستمرار أيضا. لاحظوا أتانا بأكثر من آية ليدلل أن الفعل المضارع يفيد الاستمرار وقتا فوقتا، يعني يتجدد ومستمر الحصول. نعم، لأن ينتقل إلى جزئية أخرى. تفضل. ودخولها عليه في نحو قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، لتنزيله منزلة الماضي لصدوره عمن لا خلاف في إخباره، كما نزل يود منزلة ود في قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا. نعم، الآن الآية الأولى ودخولها عليه، يعني دخول لو على الفعل المضارع، دخولها عليه، الهاء تعود على لو، وعليه تعود على الفعل المضارع، ودخولها يعني دخول لو على الفعل المضارع في نحو قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، في سورة هذه في سورة السجدة، في سورة السجدة. لاحظوا لو ترى فعل مضارع، وأيضا في سورة سبأ: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، أيضا أتى الفعل بصيغة المضارع، ولو ترى، وأتى بعد لو. لماذا أتى لو بعد لو فعل المضارع؟ يقول: لتنزيله منزلة الماضي، يعني هنا الفعل المضارع في صيغته لكنه نزل منزلة الفعل الماضي، يعني مقطوع به، محسوم أمره. ما الدليل على ذلك؟ قال: لصدوره عمن لا خلاف في إخباره، صدر عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. إذا هذا أمر محقق، أمر تم ومحقق في علم الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المخبر بذلك، هو المخبر بذلك. لذلك استخدم الفعل المضارع هنا بمعنى الزمن، بمعنى الفعل الماضي، للدلالة على حتمية الوقوع. لاحظتم؟ إذا لاحظوا في الآية الأولى: لو يطيعكم في كثير من الأمر، الفعل المضارع أتى به دليلا على، أتى بعد لو للدلالة على الاستمرار، للدلالة على الاستمرار. الآن هنا بعد لو أتى الفعل المضارع للدلالة على قطعية الوقوع، لأنه بمعنى الفعل الماضي، يعني كأنه قال يعني رأوا، هم مرئيون حتما لا شك في ذلك. لذلك قال هنا: لصدوره عمن لا خلاف في إخباره، لا أحد يختلف، هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وأخبار الله سبحانه وتعالى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأنها كلام الحق سبحانه وتعالى. ثم يعطينا يقول: كما نزل يود منزلة ود في قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا. لأن هنا ما في لو، لكن هنا الدليل على أن الفعل المضارع قد يأتي بمعنى الفعل الماضي، ينزل منزلة الفعل الماضي للدلالة على قطعية الوقوع، لأنكم تعلمون بأن الفعل المضارع للزمن المستقبل، فهو قد يكون متوقعا، لكن هنا ليس المعنى هو على الزمن المستقبل، هو على الزمن الماضي. لذلك قال: هو بمعنى نزل منزلة الفعل الماضي للدلالة على حتمية الوقوع. بمعنى ود، استخدم يود بمعنى ود. طيب ثم يقول ويجوز، يعطينا معلومة أخرى، تفضل. ويجوز أن يرد الغرض من لفظ ترى ويود إلى استحضار صورة رؤية المجرمين ناكس الرؤوس قائلين لما يقولون وصورة رؤية الظالمين موقوفين عند ربهم متقاولين بتلك المقالات وصورة ودادة الكافرين لو أسلموا كما نعم في نقف قوله. قليلا، نقف قليلا. يجوز أن يرد الغرض، تضبطها بارك الله فيكم، يجوز أن يرد الغرض من لفظ ترى ويود، يعني الغرض من مجيء الفعل ترى ويود في صيغة المضارع. احنا أخذنا الغرض الأول هو أن ننزل منزلة الفعل الماضي للدليل على قطعية وقوعه. الآن لدينا توجه آخر، أنه يمكن أن يكون الغرض هنا استحضار صورة رؤية المجرمين ناكسي الرؤوس، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. إذا لدينا في توجيه الآيتين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ترى بمعنى نزل منزلة الفعل الماضي للدلالة على حتمية الوقوع لأنه صادر عن الله سبحانه وتعالى، والتوجيه الثاني بأن هنا استخدم الفعل الماضي لاستحضار صورة هؤلاء المجرمين وهم ناكسو رؤوسهم يوم القيامة قائلين لما يقولون، يعني يتكلمون بما يريدون. لا لا لا، لكن الغرض من مجيء الفعل هنا مضارعا هو وضع صورتهم أمام القارئ وهو استحضار صورة هؤلاء وكأنهم ناكسو رؤوسهم وهم يعني ذلك مرئي من القارئ يرى هؤلاء وهم ناكسو رؤوسهم. ثم الآية الثانية وصورة رؤية الظالمين موقوفين عند ربهم أيضا متقاولين بتلك المقالات ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم أيضا استحضار صورة هؤلاء الظالمين وصورة ودادة الكافرين لو أسلموا ربما يود الذين كفروا. إذن في استخدام الفعل المضارع لدينا أكثر من توجه، قد يكون بمعنى الفعل الماضي نزل منزلة الفعل الماضي للدلالة على قطعية الوقوع، وقد يكون لاستحضار تلك الصورة التي ذكرتها الآية الكريمة. ففي صورة السجدة استحضرت الآية صورة هؤلاء المجرمين وهم ناكسو رؤوسهم يوم القيامة، وفي صورة سبأ في كلمة ولو ترى استحضرت أيضا وكأنها صورة مجسدة مجسمة مشهد موجود أمامنا مشهد الظالمين وهم موقوفون عند ربهم. نعم. ثم يعطينا أيضا كما في قوله تعالى، تفضل. كما في قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها إذ قال فتثير سحابا استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة من إثارة السحاب مسخرا بين السماء والأرض تبدو في الأول كأنها قطع قطن مندوف ثم تتضام متقلبة بين أطوار حتى يعدن ركامة. نعم بارك الله فيك. إذن الآية الكريمة أيضا فيها استخدام الفعل المضارع والله الذي أرسل الرياح فتثير، فعل مضارع، فتثير سحابا. لماذا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها؟ لماذا استخدم الفعل المضارع هنا تثير؟ علما نسبق بفعل ماضي والله الذي أرسل الرياح، ما قال لم تقل الآية فأثارت سحابا، أتت بصيغة الفعل المضارع. لماذا قال استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة من إثارة السحاب مسخرا بين السماء والأرض، يعني استحضر أمامنا صورة هذه الرياح التي تثير السحاب وتحرك هذا السحاب بين السماء وبين الأرض وهو مسخر من الله سبحانه وتعالى، وتبدو بالبداية تجد الرياح التي تسير هذه الغيوم كأنها قطع من القطن. القطن تعلمون بأن لونه أبيض، والمندوف يعني المقطع قطعا قطعا قطعا، ولو يعني بإثارة السحاب، إثارة هذه الرياح لهذا السحاب وهذه الغيوم، تقطعت هذه الغيوم، فيشبهه هنا الشيخ بالقطن المندوف، القطن المقطع قطعا صغيرة صغيرة، والدليل البياض الموجود في تلك الغيوم. بعد ذلك ماذا يحصل؟ تتضام، تتجمع هذه الغيوم متقلبة في أطوار، تجد أطوار تمتد، تصغر، تكبر، ترتفع، تنخفض إلى خيط في أطوار، حتى يعدن ركام، حتى تتجمع بعد ذلك وتصبح ركام لينزل المطر بعد ذلك. إذن هنا استخدام الفعل المضارع تثير سحابا، استحضر أمامنا هذه الصورة البديعة الجليلة التي الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى الباهرة من إثارة السحاب بتلك الرياح. يعني الآن الآية الكريمة رسمت لنا منظرا وجسدت لنا حركة الرياح وكيف أثرت في السحاب وكيف تناثر هذا السحاب، ثم تجمع هذا السحاب حتى أصبح ركاما ممتلئا بالمطر، ثم بعد ذلك ينزل يهطل المطر منه. لاحظوا الصورة البديعة. إذن كلمة تثير هذه استحضرت هذه الصورة، جسدت هذه الصورة أمام المشاهد وأمام القارئ، وكأنها يعني صورة حية أمام القارئ. إذن الآن الفعل المضارع هنا أتى في ظل حديثه عن لو وخروجه عن الماضي إلى الفعل المضارع، يعني يأتي بعد فعل المضارع لغرض لنكتة معينة، فإما أن يكون للاستمرار، للدلالة على استمرار الفعل وقتا فوقتا وتجدد هذا الفعل وقتا فوقتا، وإما للدلالة على حتمية وقوع هذا الفعل لأنه يعني أناب الفعل المضارع عن الفعل الماضي، وإما لاستحضار الصورة مجسدة مجسمة أمام القارئ. نعم. ثم يعطينا شاهدا شعريا، أعطانا شواهد قرآنية عظيمة استدل من خلالها على استخدام الفعل المضارع والدلالة البلاغية لهذا الاستخدام. يعطينا شاهدا شعريا، تفضل. وكقول تأبط شرا، ألا من مبلغ فتيان فهم بما لاقيت عند رحى بطاني، بأني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحاني، فقلت لها كلانا نطو أرض أخو سفر فخلي لي مكاني، فشدت شدة النحو فأهوت لها كفي بمصقول يماني، فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران. إذ قال فأضربها ليصور لقومه الحالة التي تشجع فيها على ضرب الغول كأنه يبصرهم إياها ويتطلب منهم مشاهدتها تعجيبا من جراءته على كل هول وثباته عند كل شدة. نعم، نقف قليلا قبل أن ندخل الآية الكريمة، نقف قليلا. إذا نحن أمام أبيات للشاعر الجاهلي تأبط شرا، وهو من الشعراء الصعاليك كما تعلمون من قبيلة فهم، وهذه القبيلة عرفت بصعلكتها، ويعني هو من مشاهير الصعاليك في العصر الجاهلي. الشاعر يعني يتحدث عن لا أنه رأى في صحراء رأى غولا، والغول كما تعلمون يعني كان عند العرب يعتبرونه إما رأس الشياطين يتمثل لهم، أو يعني حيوان وهمي، أو حيوان وهمي هو بطبيعة الحال حيوان وهمي، يعني يقصون القصص والحكاية حوله. فالشاعر هنا يريد أن يبين يعني شجاعته وبطولته، ويصور نفسه بأنه متفرد ويملك قوة خارقة ويملك يعني تفوق وسيطرة على هذا الغول، فأنشد هذه الأبيات. ماذا يقول؟ ألا من مبلغ فتيان فهم بما لاقيت عند رحى بطاني، يشوف الآلال الاستفتاحية، ثم يتساءل من مبلغ فتيان، فهم قبيلته، وقال فتيان يعني شبابها الشجعان الأبطال، حتى يتفاخر أمام الأبطال، وفهم قبيلة الشاعر بما لاقيت عند رخى بطان. بطان اسم موضع، بطان اسم موضع، اسم موضع، ورخى هي الطاحون، الطاحون التي يطحنون بها، طافوا يسموها حجر الرخى، حجر من الأعلى وحجر من الأسفل، ويضعون الدقيق بين الحجرتين ويحركون هذه الرخى لتطحن القمح أو الشعير أو الحبوب التي توضع في داخلها. بما لقيت عند رخى بطان، يعني سماها رخى، البطان اسم مكان. ثم قال بأني، يعني الآن الخبر الذي يعطينا إياه اللي هو من مبلغ فتيان فهم، ماذا تريد أن يبلغ ليتأبط الشهر؟ يقول بأني قد لقيت الهول تهوي، لقيت الهول تهوي بمعنى تنقض، تعرف يعني هو من الأعلى للأسفل فيه قوة، فوجد الغول ينقض علي. وين ينقض؟ يعني ينقض بسهب كالصخيفة صخصخان، السهب يعني هي الصخراء الفلا، والصخصخان أيضا الأرض المستوية، الأرض المستوية. نعم. فقلت لها، يعني كأنه خاطب هذه الغول، قال هذه الغول، فقلت لها كلانا نضو أرض أخو سفر، فخلي لي مكاني، كلانا متعب، كلانا على سفر، كلمة نضو يعني مهزول ضعيف، تبهتم علي؟ فيقول لها كلانا متعب من السفر، ونحن في هذه الصحراء، أخو سفر ونحن على سفر، فخلي لي مكاني، تركيني في حال سبيلي وتركي لي مكاني وأنت اذهب في طريقك. فشدت شدة نحوي، إذن هي هجمت علي، شدت يعني هجمت علي، فأهوت لها كفي بمصقول يمالي، عندما يعني هجمت علي واتجهت إلي، هوى عليها بسيف يماني قاطع، لأنه قال بمصقول، مصقول السيف، ويماني المصنوع باليمن وهو السيف الحاد القاطع. إذن هو يصور بطولته أن الغول عندما هجمت الغول عليه، هو أعطاها مباشرة بسيفه المصقول اليماني. فأضربها بلا دهش، بدأ يعني يضربها، لاحظوا استخدم الفعل المضارع والشاهد هنا، فأضربها بلا دهش، فخرت صريعا لليدين وللجراج، ضربها ضربات، صرعت ووقعت على الأرض، وصل على يديها وللجيران. الجيران هو باطن العلق، الجيران هو باطن العلق، وكأنه يقول بأنه يعني ضربها، إما أن المقصود أن ضربها بيديها وبعنقها، ضربها بيديها وبعنقها، أو المقصود أنها خرت ووقعت على يديها وعنقها، والراجح أنه ضربها في عنقها، ضربها في عنقها فسقطت على الأرض. إذن هو يصور لنا شجاعته وبطولته، وكيف أنه انتصر على هذه الغول التي ترعب الناس في تلك الفلات وفي تلك الصحراء. الشاهد أين؟ الشاهد في استخدام الفعل المضارع، فأضربها. الآن هو قال ما بلغ فتيان فهم، لقيت، تبهتم؟ هو استخدم تهوي في الفعل المضارع، فقلت، تبهتم؟ فشدت، فأهوت، كلها بالفعل الماضي، استخدم الفعل المضارع بتهوي واستخدم الفعل المضارع فأضربها. والشاهد في كلمة فأضربها، لماذا استخدم الفعل المضارع فأضربها؟ قال ليصور لقومه الحالة التي تشجع فيها على ضرب الغول، يعني هو مستمر في ضربها، يضربها فأضربها، مستمر في ضربها، كأنه يبصرهم إياها، كأنه يرسم، كأنه يجسد، يشخص الحادث أمامه، يمثل الحالة التي كانت عليها الغول، كأنه الآن أضربها، كأنه أمامهم الآن يضربها، فيجسد تلك ذلك المشهد الذي حصل مع تلك الغول ليبرز بطولته وشجاعته، كأنه يبصرهم إياها ويتطلب منهم مشاهدتها، يعني كأنه يطلب منهم يشاهدوا، لاحظوا فأضربها، تعجيبا من جرأته، حتى يتعجبوا من جرأته وبطولته وقوته، من جرأته على كل هول. شوفوا يعني، لأن الهول هو رمز القوة ليس كل إنسان يستطيع أن يعني يسيطر على هذا الغول وينتصر عليه، فهو انتصر عليه وثباته عند كل شدة، يعني هو هذه شدة من الشدائد فهو ثابت عليه. لاحظوا من خلال الفعل الماضي رسم لنا هذه الصورة ليوحي للمشاهد بقوته وبطولته وثباته وشجاعته حينما استحضر مشهد ضربه لتلك الغول حتى صرعها ووقعت على الأرض. إذا استخدام، لاحظوا الفعل المضارع عن الفعل الماضي له دلالة بلاغية عظيمة جدا. نعم. ثم ينتقل أيضا فعلا إلى آية كريمة، هذا شاهد شعري من العصر الجاهلي، استخدم الفعل المضارع أيضا لاستحضار ذلك المشهد العجيب بالنسبة إليه ليبرز شجاعته وبطولته. نعم. ومنه قوله تعالى، نعم أيضا ما زلنا نتحدث عن استخدام الفعل المضارع، ومنه قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إذ قال كن فيكون دون كن فكان. وكذا قوله، إذن لاحظوا نأخذ آية الآية الآن، الآية الكريمة بصورة آل عمران، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لم يقل كن فكان، استخدم يكون في الفعل المضارع لاستحضار ذلك المشهد العجيب الذي يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. والآن كن فيكون كما ذكرنا سابقا كلاهما وقعا في وقت واحد، كما ذكرنا سابقا كلاهما وقعا في وقت واحد. وكذا قوله تعالى، تفضل. وكذا قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أيضا استخدم الفعل المضارع هون لاستحضار ذلك المشهد العجيب، فتخطفه الطير ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. لاحظوا هذه الصورة العجيبة، والعياذ بالله، الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى كأنه خر، لاحظوا الخر بما توحي من سرعة، خر من أين؟ من علو شاهق من السماء. لاحظوا الصورة البديعة هذه التي رسمتها الآية الكريمة، ثم أتى الفعل المضارع فتخطفه الطير. أمامنا منظرنا الآن، شايفين كيف الطير تخطف هؤلاء المشركين الذين كأنهم يخرون من السماء. هذه الصورة التي تبين مصير هؤلاء المجرمين، مصيرهم المؤلم الذي يجب لو فكروا فيه لما أشركوا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لاحظوا، من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح. ولاحظ أي استخدام الفعل المضارع، إذا استخدام الفعل المضارع للدلالة أو لاستحضار ذلك المنظر العجيب الذي يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، والذي يعطينا مصير هؤلاء المشركين والعياذ بالله، هؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى فكأنهم سقطوا بسرعة هائلة من السماء فتخطفه الطير، لم يقل فخطفتهم، إذن في استمرارية وفي رسم لذلك المشهد، أو تهوي به الريح من مكان سحيق. لاحظوا إذن الفعل المضارع كم هو عجيب في رسم المشاهد وفي تجسيد وتجسيم الأحداث، في تجسيد وتجسيم الأحداث وتقريبها من الأذهان، لعل الإنسان يرعوي ويفهم ويرتدع ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الآن هو أتى في ظل الحديث عن لو تدخل على الفعل الماضي، هذا الأصل فيها، حرف امتناع الامتناع، فعل الشرط وجواب الشرط، جملتان فعليتان، لا تأتي جملة اسمية، لكن قد يأتي بعدها فعل مضارع لغرض معين، لنكتة معينة، فإما أن يكون هذا للدلالة على الاستمرار، استمرار هذا الفعل وقتا فوقتا، أو يمكن أن الفعل الماضي أن يكون بمنزل منزلة الفعل الماضي للدلالة على قطعية الوقوع، وحتميته، أو للدلالة على استحضار المشهد الذي يرسمه ذلك الفعل. ثم أعطانا بشواهد على دور الفعل المضارع في رسم وتجسيد وتشخيص المشاهد حية أمام السامع وأمام القارئ، لما في ذلك من تأثير بليغ في نفس الإنسان. أنت عندما تصور مشهد موجود أمامك، مشهد موجود أمامك، لأن المجرم يطلبون منه أن يمثل الجريمة، عندما شيء يعني ذهني يتجسد أمامك بشكل حي يرسم أمامك ويستحضر أمامك، لا شك أن في ذلك سيكون تأثير عظيم في النفس البشرية. نعم، بذلك كن انتهينا من تقييد المسند الفعلي بأداة من أدوات الشرط إن، إذا، لو. ندخل الآن في تنكير المسند. انتهينا من تقييد المسند، انتهينا من تقييد المسند، الآن دخلنا في تنكير المسند ثم تخصيص المسند. قلنا التقييد في المسند الفعلي، التخصيص في المسند الاسمي، يعني الخبر مثلا الفاعل، تبهنا؟ تفضل، وهنا يقصد الخبر، تفضل. تنكير المسند، وأما تنكيره فإما لإرادة عدم الحصر والعهد كقولك زيد كاتب وعمر شاعر، وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انحطاطه على ما مر في المسند إليه كقوله تعالى هدى للمتقين، أي هدى لا يكتنه كنهه. نقف قليلا الآن. المسند قد يأتي معرفة وقد يأتي نكرة. الآن هو الحديث الآن عن تنكير المسند. لماذا يأتي الخبر نكرة؟ المسند لماذا يأتي نكرة؟ قال أما تنكيره فأعطانا غرضين أساسيين. الغرض الأول هو إرادة عدم الحصر. يعني ما الفرق بين قلت زيد كاتب وزيد الكاتب؟ إذا قلت زيد الكاتب هذا أسلوب قصر، قصرت زيد على أنه كاتب، هذا حصر، هذا قصر، لأنه المبتدأ معرفة والخبر معرفة. فإذا كان المبتدأ معرفة، المسند إليه معرفة، والخبر الذي هو المسند معرفة، هذا أسلوب من أساليب القصر. طيب الآن إذا كان الخبر أي المسند نكرة، إذا لا يفيد القصر، لا يفيد الخصر، لا يفيد الخصر. فهنا عندما قال زيد كاتب، ما خصر النبي أنه كاتب؟ ممكن يكون كاتب، ممكن يكون شاعر، ممكن يكون عالم، ممكن يكون طبيب. في كثير، هو كاتب، هو شاعر، هو طبيب، يجمع بين علوم مختلفة. إذن الآن التنكير هنا فيه تعميم، فيه عموم، يقولون النكرة للعموم. تبهنا؟ إذن فإما لإرادة عدم الخصر والعهد الذي يفيده التعريف، يعني الذي يفيد الخصر والعهد، العهد يعني الشيء المعروف المخدد، أن يكون المسند معرفة، أن يكون المسند معرفة بأي وجه من أوجه المعرفة التي مرت معنا سابقا. إذن عندما يكون نكرة إذن يفيد العموم ولا يفيد الخصوص، لا يفيد القصر، لا يفيد القصر، لا يفيد العهد أنه ذكر سابقا في العهد الذهني أو العهد الذكري. تبهنا؟ لذلك عندما أقول زيد كاتب وعمر شاعر، أنا لم أقصر زيد على أنه كاتب فقط، ولم أقصر عمر على أنه شاعر، فيمكن أن يكون هذا على العموم، كاتب ممكن يكون شاعر، ممكن يكون أن يكون شاعرا، ممكن أن يكون مثلا محاميا، ممكن أن يكون طبيبا، ممكن أن يكون قاضيا. إذن هنا التنكير المسند الذي هو الخبر هنا أفاد العموم، فقال النكرة تفيد العموم والمعرفة تفيد الخصوص. والمعرفة إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة، يعني المسند إليه معرفة والمسند معرفة، فهذا أسلوب من أساليب القصر، أسلوب من أساليب القصر. إذن هل هو الغرض من أغراض تنكير المسند هو العموم، إفادة العموم وعدم إفادة الخصوص، عدم إفادة الخصر، عدم إفادة القصر. نعم. طيب، والأمر الثاني، الفائدة الثانية، قال وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انحطاطه. ارتفاع يعني التفخيم، ما يسمى بالتفخيم، يعني تنكير الخبر المسند قد يفيد التفخيم، قد يفيد التفخيم. أقول محمد فائق، خالد متميز، أنا التفخيم فخمت وعظمت في من خلال تنكير المسند الذي هو الخبر. إذا قال ارتفاع شأنه يعني له شأن كبير، له شأن عظيم. أو انحطاطه يعني التحقير، قلت ما زيد شيئا، ما زيد شيئا، عملت ما نعمل ليس ما زيد شيئا، لاحظت الخبر شيئا اللي هو المسند، وهذه نكرة، والإفادة هنا التحقير وانحطاط هذا الشخص الذي أخبرت عنه، الذي أخبرت عليه. إذن المسند أو الخبر إذا كان نكرتان إما يدل على العموم أو يدل على التفخيم والتعظيم أو يدل على التحقير والانحطاط، أو على التحقير والانحطاط. طيب الآن التحقير والانحطاط كما ذكرت لكم، ما زيد شيئا، زيد فاشل، زيد فاشل، قلت عمرو سارق، هذا دليل على ماذا؟ دليل على انحطاطه، دليل على تحقيره. طيب الآن على ما مر في المسند إليك قول تعهدا للمتقين. الآن الآية الكريمة الفلاميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بداية سورة البقرة، هدى للمتقين هنا، أو أورد هدى على أنها مسند، مسند يعني هي خبر، ذلك الكتاب هدى، فيكون هدى خبر لذلك، والكتاب تكون بدل أو عطف بيان، أو نقول هدى خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو هدى، يجوز، يعني هدى في أوجه متعددة في الإعراب، أوجه متعددة في الإعراب. الشاهد هنا على أنها خبر، على أنها مسند. هنا التعظيم والتفخيم، التعظيم والتفخيم لهذا الكتاب العظيم. وسبق أن ذكرت بأن هدى هذا مصدر، فأخبر بالمصدر نيابة عن المشتق، بمعنى ذلك الكتاب لا ريب فيه هاد للمتقين، على أنها خبر، إذا على أنها قال هاديا للمتقين اسم فاعل، فهو عبر الآن عن الكتاب اللي هو يعني محسوس بالمصدر، المصدر هو المقصود به اسم الفاعل، عبر عن اسم الفاعل والمصدر للمبالغة كما ذكرت ذلك سابقا، ولتفخيم وتعظيم أهمية هذا الكتاب ومكانة هذا الكتاب ودور هذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم. إذا قال هدى، لم يقل هاديا، هاديا اسم ذات يدل على الهداية اسم فاعل، لكن قال هدى، فالمصدر أعم بكثير جدا. إذن هنا المسند في الآية الكريمة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، على أنه خبر لذلك أو خبر لمبتدأ محذوف، أفاد التفخيم والتعظيم، وأيضا استخدام المصدر بدلا من اسم الفاعل للمبالغة في إبراز دور هذا الكتاب العظيم في هداية الناس المتقين، هدى للمتقين الذين يرغبون بتقوى الله سبحانه وتعالى ويقبلون على الله سبحانه وتعالى بنفوسهم وعقولهم وقلوبهم. إذن لذلك قال هنا، أي لاحظوا أي التفسيرية هذه، أي هدى لا يكتنه كنه. ما معنى لا يكتنه كنه؟ الكنه هو حقيقة الشيء أو جوهر الشيء أو غاية الشيء، أو وقت الشيء، لها معاني متعددة. فكلمة كن ضمت جميع هذه المعاني كما أرى، ضمت جميع هذه المعاني. لا يكتنه يعني لا يدرك، هذا الهدى لا يدرك جوهره ولا تدرك حقيقته ولا تدرك غايته، لا يدركه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدرك وقته. لاحظوا، إذن لاحظوا في التنكير هذا المسند فيه إبراز لعظمة هذا الكتاب وما فيه من عظمة في الإرشاد والهداية بالتعبير أيضا بالمصدر عن اسم الفاعل. نعم، إذن تنكير المسند الخبر النكرة إما أن يكون لإفادة العموم وعدم الخصر، عدم القصر، عدم العهد، يعني شيء بس نحن نعرفه في ذهننا فقط، لا، إنما فيه عموم، أو للتنبيه، تنبيه على ماذا؟ إما التنبيه على ارتفاع شأن هذا الخبر أو ارتفاع شأن المبتدأ اللي هو خبر عن المبتدأ، ارتفاع الشأن، التفخيم، التعظيم، كل هذا ضمن عنوان ارتفاع الشأن. يعني تقول التعظيم صحيح، تقول التفخيم صحيح، يعني داخل ضمن ارتفاع الشأن. ثم بعد ذلك أول انحطاط داخل تحته التحقير، التقليل من المكانة، التصغير إلى آخره، داخل ضمن عنوان التنبيه على انحطاطه. نعم، إذا تبين لدينا الآن الغرض من تنكير المسند، وهنا قصد الخبر، قصد الخبر. ثم طبعا نحن المسند قد يكون الخبر المسند الفعلي، الفعلي هذا لا يوجد حديث عنه في موضوع التنكير والتعريف، لا علاقة له بالتعريف والتنكير، فلذلك هو يقصد المسند الاسمي الذي هو الخبر. الفاعل ليس مسندا إنما هو مسند إليه، يجب أن نتنبه، الفاعل هو مسند إليه والفعل هو المسند. لذلك ذكروا بأن المسند إليه لا يكون إلا اسما. ولذلك ابن هشام في قطر الندى قال بأن العلامة الأنفع، العلامة الأنفع لمعرفة الاسم أنه يمكن أن يخبر عنه أو يتحدث عنه، أي يمكن أن يكون مسندا إليه، أي محكوما عليه، متحدثا عنه، مخبرا عنه. الآن انتهينا من تنكير المسند، يدخل الآن في تخصيص المسند وعدم تخصيصه، في تخصيص المسند وعدم تخصيصه. ذكرت سابقا بأن التقييد يكون مع الفعل، والتخصيص يكون مع الاسم، والتخصيص يكون إما بالإضافة وإما بالوصف، إما يأتي مضاف إليه بعد الاسم ليخصصه، أو يأتي نعت أو صفة. تفضل، تخصيص المسند وعدمه. وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلتكون الفائدة أتم كما مر، وأما ترك تخصيصه بهما فظاهر مما سبق. نعم، واضح هنا تخصيص بالإضافة، عندما أقول زيد طالب علم خصصته بماذا؟ خصصته بالإضافة. محمد ابن رجل طيب خصصته بالإضافة. مثلا جاسم طالب طب خصصته بالإضافة. إذن تخصيص، إذا قلت طالب ومسكتت فقط لم يخصص، عندما أضيف خصص، إذا هذا تخصيص بالإضافة. زيد طالب علم مضاف ومضاف إليه، المسند يكون مضافا ويأتي بعده مضاف إليه، أو الوصف يأتي بعده صفة، زيد طالب مجد، زيد طالب مجد خصصته بأنه طالب مجد موت موت وليس طالبا كسلانا. إذن في تخصيص هنا، قلت زيد رجل عالم، محمد شاب عاقل، شاب محمد شاب حكيم، خصصت أيضا بالوصف. يجب أن نتنبه بأن التخصيص نقيض الشيوع، التخصيص عكس الشيوع، عكس الشيوع، نقيض الشيوع. يعني إذا قلت زيد طالب هذا شيوع، هو طالب، عندما دخل علم طالب علم خصصته فنقض شيوعه، خصصته بأنه طالب علم، ما هو طالب مال، ما هو طالب بناء، ما هو طالب سفر، ما هو طالب جواز سفر، ما هو طالب زواج. إذن التخصيص هنا هو نقيض الشيوع كما يقولون. ثم يقول لماذا نحن نخصص، لماذا التخصيص المسند، سواء كان التخصيص بالإضافة أم كان بالوصف. يقول لتكون الفائدة أتم. يعني الآن الفائدة بتكون الفائدة أكثر، لأنه زيادة الخصوص تحق فائدة، يعطيني فائدة ثانية، مثل ما سماها الشيخ سابقا تربية الفائدة، زيادة الفائدة. أنا قلت زيد طالب في فائدة، أعطيت خبر طالب، لكن عندما تقول طالب علم زدت الفائدة، تمت الفائدة، خصص، لأني حدد من هذا الطالب، حدد هذا الطالب أنه طالب علم. إذن لأن زيادة الخصوص تحقق أتمية الفائدة، تحقق أتمية الفائدة، وهذا كما مر معنا ذلك سابقا في المسند إليه، وسماها الشيخ تربية الفائدة، أي زيادة الفائدة. ثم يقول وأما ترك تخصيصه، لماذا لا نخصص المسند، لا نخصص الخبر، لماذا؟ يقول أما ترك تخصيصه بهما فظاهر مما سبق، يعني مفهوم أنه إن ما بخصصه معناته يبقى على الشيوع، لترك تقييد المسند حتى لا أقيد المسند ولا أخصص المسند، لمانع، يوجد مانع من تربية الفائدة، ما في حاجة، لا توجد حاجة للتخصيص، فلا حاجة أنه أنا، يعني يوجد مانع، لا حاجة أنا أبدأ أقول سألني واحد من زيد، قل زيد طالب، ماني محتاج أقول طالب علم أو طالب شراء أو طالب بناء أو طالب زواج أو طالب مال، المقام لا يستدعي ذلك. إذن حسب المقام، إذن ترك تخصيص المسند لعدم الحاجة إلى ذلك لوجود مانع من تربية الفائدة، ما في، يعني في مانع أن تزيد الفائدة، ما في حاجة تزيد الفائدة، صير حشو لا قيمة له. إذن المقام سياق هو الذي يحدد فيما إذا نحن بحاجة لتخصيص المسند لزيادة الفائدة، أو إذا هناك مانع من زيادة الفائدة، من عدم طلب زيادة الفائدة، فلا يخصص ويبقى المسند دون تخصيص. نكون بذلك قد انتهينا من تنكير المسند وتخصيصه، بعد أن انتهينا من تقييد المسند الفعلي. انتهينا الآن إذا من تنكير المسند الاسمي وتخصيصه، بقي لدينا أن ندخل في تعريف المسند، وفيه تفصيل إن شاء الله تعالى سيأتي في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.